ولأجل هذا من جمد على النص ولم يلتفت إلى ما ذكرناه قبل قليل عطل جملة كبيرة من نصوص الكتاب والسنة، من نصوص الكتاب والسنة. وقد أشرنا إلى هذا في لقاء البارحة لما تكلمنا عن منطوق، معذرة، لما تكلمنا عن مفهوم الموافقة في قوله جل وعلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهنا كلام غاية في النفاسة أورده الحافظ ابن رجب في شرح أو في كتابه المبارك جامع العلوم والحكم، لما جاء عند حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وفيه قوله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. نعم، تأملوا في هذا الكلام وفي نفاسته. قال، تكلم بكلام جميل ثم قال: ولكن مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحليل والتحريم، أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة. أنت يا طالب العلم، أيها المتفقه، يا من تريد أن تتفقه في نصوص الكتاب والسنة وأن تأخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وأن تسلك طريق سلفك الصالح من الأئمة، قال: ولكن مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة، فإن دلالة النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح، بطريق النص والتصريح، كما مر معنا في لقاء البارحة: حرمت عليكم الميتة تلك عشرة كاملة، في كفارة اليمين تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم مع الإعتاق، فإن لم تستطع فتنتقل إلى صيام ثلاثة أيام. هذه نصوص. قال: فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح، وقد تكون بطريق العموم والشمول، بطريق العموم العام، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، كما في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فإن دخول ما هو أعظم من التأفف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى، ويسمى ذلك مفهوم الموافقة الذي مر معنا في اللقاء الماضي، وهو ماذا؟ مفهوم الموافقة. وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة، كقوله في الغنم السائمة الزكاة، فإنه يدل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السائمة، وقد أخذ الأكثرون بذلك واعتبروا مفهوم المخالفة وجعلوه حجة. وقد أشرنا إلى حكم مفهوم المخالفة في اللقاء الماضي، قال: وقد تكون دلالته من باب القياس، فإذا نص الشارع على حكم في شيء لمعنى من المعاني وكان ذلك المعنى موجودا في غيره فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء، وهو من باب العدل والميزان الذي أنزله الله وأمر بالاعتبار به، فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص على التحليل والتحريم. إذن ليس فقط دلالة النص، أي النص الشرعي، على التحريم والتحليل يؤخذ فقط من النص وهو الذي لا يحتمل معنى آخر، وإنما هناك دلالات أخرى يؤخذ منها الحكم الشرعي، وهو الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وتارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. الظاهر كما قال الشيخ ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، فهو ما كان محتملا لأمرين هو في أحدهما أرجح. الظاهر ما كان محتملا لأمرين هو في أحدهما أرجح. في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: توضأ من لحوم الإبل. الوضوء هنا قد يحتمل أن المراد به النظافة والنزاهة، وقد يراد به الوضوء الشرعي، قد يراد به المعنى اللغوي وقد يراد به المعنى الشرعي، لكنه أكثر رجحانا في الشرعي لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل في الألفاظ الشرعية. كذلك الوضوء من لحم الإبل، هل يدخل في لحم الإبل من شرب اللبن كذلك؟ وهل من أكل غير اللحم كالكبد ونحو ذلك هل يدخل في هذا الحكم أم لا؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والذي يظهر والعلم عند الله أن الحكم مقتصر فقط على اللحم هذا الأحمر، على اللحم هذا الأحمر. ثم قال: على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. العموم اللفظي ما جاء في اللفظ الوارد، ما جاء في اللفظ الوارد سواء من الكتاب أو من السنة، ما جاء في اللفظ الوارد من الكتاب أو السنة، كما جاء معنا توضأ من لحوم الإبل. وأما العموم المعنوي وهذا اللفظ استعماله قليل عند من كتب في علم الأصول من المتقدمين، وأكثر منه ومن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتتابع كثير من أهل العلم ممن جاء بعد على ذكره. ويعنون بالعموم المعنوي ما كان العموم فيه مأخوذ من معناه لا من لفظه، ما كان العموم فيه مأخوذ من معناه. وذكر جملة من أهل العلم أقسام هذا العموم اللفظي، معذرة، هذا العموم المعنوي، ومما ذكروه ما يرد في القواعد العامة، القواعد العامة، القواعد الفقهية. كذلك مما ذكروه ما كان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه خاطب به بعض الصحابة. فإن هذا المخاطب من الصحابة وإن كان الخطاب وجه إليه، إلا أن هذا الحكم في الأصل يكون شاملا لكل من كان حاله مثل ذلك الصحابي، واستفاد هذا من العموم المعنوي. ثم تكلم عن المنطوق، وقد مر معنا في اللقاء الماضي بشيء من البيان والشرح. نعم. يقول رحمه الله تعالى: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على التوابع ذلك ومتمماته والشروط، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. هنا تكلم عن أقسام الدلالات. قد أشرنا أن مباحث علم أصول الفقه أربعة مباحث: الحكم والدليل والدلالة والمستدل. الآن يتكلم هنا عن ماذا؟ عن الدلالة فيما مضى معنا: النص الظاهر والمنطوق والمفهوم، سواء كان مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة. لا زال يتكلم في الدلالات، تكلم هنا عن أقسام هذه الدلالات وأنها ثلاثة. قال: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. قال: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. فاللفظ إذا طبق على جميع المعنى فالدلالة هنا مطابقة. فإذا دل اللفظ على تمام المعنى وطبق على جميعه فهذه دلالة المطابقة. مثال ذلك قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقوله جل وعلا بقرة اسم جنس سيق ليدل على تمام معناه، والبقرة هنا المراد بها الحيوان المعروف. فلما شدد بنو إسرائيل على أنفسهم في طلب التعيين شدد عليهم، وإلا لو ذبحوا بقرة لحصل الامتثال. لو ذبحوا أي بقرة مما ينطبق عليها هذا الاسم لحصل الامتثال. دلالة التضمن، قال الشيخ: إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه. إذن دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى، دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه. بعضهم، نعم، الذي بعده ولعل يتضح به الأمر أكثر: دلالة الالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه. قال الشيخ: إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. هذه دلالة الالتزام. فدلالة الالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه إلا أنه لازم له. فالمعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة، أي دلالة الالتزام، ولكن معناه يلزم منه هذا المعنى المستفاد. مثال ذلك قوله جل وعلا: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فقوله جل وعلا فإن الله غفور رحيم واقع في جواب الشرط وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، فالدلالة هنا دلالة التزام تدل على أن الله يغفر لكم ويرحمكم إن أنتم عفوتم وصفحتم وغفرتم، فهذه الدلالة تسمى الدلالة الالتزامية. ومما يمثل به على هذه الأنواع الثلاثة اسم الرب جل وعلا الخالق، فهذا الاسم يدل على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على صفات أخرى بطريق الالتزام، بطريق الالتزام، فيدل على القدرة وعلى العلم، فهما لازمان للخلق، فهما لازمان للخلق. كذلك اسم السميع، فالسميع يدل على ذات الرب جل وعلا وعلى صفة السمع بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة السمع وحدها بالتضمن، وكذلك يدل على صفة الحياة بالالتزام. فهذه الدلالات الثلاثة التي يستفاد منها عند النظر في نصوص الكتاب والسنة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فصل. أصول يضطر إليها الفقيه. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. نعم، لا زال رحمه الله يتكلم عن دلالات الألفاظ، عن دلالات الألفاظ، وذكر هنا جملة من الأصول المهمة في هذا الباب، وتعتبر قواعد في باب الدلالة. تكلم عن أصلين عظيمين كبيرين في هذا الباب، أعني علم أصول الفقه، وألحق كذلك مسألة متقررة عند أهل العلم وهي متعلقة بالكلام والأصل فيه. قال: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. الأمر استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، فإن كان هذا الاستدعاء ليس على جهة الاستعلاء فلا يسمى أمرا، فإن كان هذا من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، وإن كان مساويا ومماثلا يسمى التماسا. فالأمر استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، والأصل أنه للوجوب، وهذا الذي عليه أئمتنا وسلفنا رحمهم الله تبارك وتعالى. وإلا لتعطلت حقيقة هذا اللفظ. نعم، قد يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة عند وجود قرائن. أما الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، والأوامر كثيرة، وأعظم أمر قوله جل وعلا واعبدوا الله، ومن الأوامر العظيمة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك الاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كذلك الأمر بالصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صيام شهر رمضان. فإذا ما جاء دليل يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب فإن المتقرر عند أهل العلم صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وكما قلنا هذا هو الأصل، وإلا لتعطل الدين وتعطلت أوامره. ولأجل هذا قال ربنا جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا وعيد لمن ترك الأمر. قال الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. هناك ما يدل على أن الأمر ليس على سبيل الاستحباب، ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب، وقد ينتقل كذلك إلى الإباحة. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، فهذا أمر، إلا أنه في تمام الحديث قال لمن شاء. فما ذكره عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث يصرف هذا اللفظ من الوجوب إلى الاستحباب، يصرف هذا اللفظ من الوجوب إلى الاستحباب. كذلك في قوله أو الإباحة من أمثلته قوله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فهنا ربنا جل وعلا يأمر من كان محرما أنه يصطاد عند حله، وهذه المسألة المشهورة عند أهل العلم، الأمر بعد الحظر، ماذا يدل الأمر بعد الحظر، وفيها خلاف عند أهل العلم، ولا يقال هنا بحكم عام، لا يقال إن الأمر بعد الحظر يدل على الاستحباب، ولا يقال إن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، وإنما الذي تقرر عند محققي أهل العلم أنه يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر. فالاصطياد قبل الحظر، قبل أن يتلبس هذا المكلف بالإحرام، هل يستحب له أن يصطاد؟ مباح، قبل الإحرام مباح، يريد أن يصطاد يقوم بالاصطياد، لا يريد أن يصطاد لا يقوم بالاصطياد، الأمر في حقه مباح. فلما جاء الأمر بعد الحظر فإنه يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. ثم قال رحمه الله والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. النهي استدعاء الترك بالقول على جهة الاستعلاء، الأمر استدعاء الفعل بالقول، والنهي استدعاء الترك بالقول على جهة الاستعلاء. والأصل فيه كما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، الأصل فيه أنه للتحريم، ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا هو مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم. الأصل فيها أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تأكلوا الربا. هذا كله محرم بدلالة هذا النهي. فإذا ما جاء دليل يدل على أن هذا النهي ليس للتحريم فإن القاعدة حمله على غير الأصل إعمالا للنصوص كلها، إعمالا للنصوص كلها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، ثم ثبت أنه عليه الصلاة والسلام بال وهو قائم. بعض أهل العلم سلك مسلك ماذا؟ سلك مسلك الترجيح، سلك مسلك الترجيح، وهو أن القول عام واللفظ خاص، وهذا يعتبر من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لكن المتقرر عند المحققين من أهل العلم أن الخصائص تحتاج إلى أدلة خاصة، والأصل فيما يصدر عنه عليه الصلاة والسلام التشريع، والأصل فيما يصدر عنه عليه الصلاة والسلام التشريع. فذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد بالنهي هنا ليس التحريم وإنما الكراهة، وإنما الكراهة. قال رحمه الله: والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. العلماء ممن تكلم في هذه المسألة يقسمون الكلام عندهم إلى كلام حقيقي وإلى مجازي. قالوا: الحقيقي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. قالوا: الحقيقي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فهنا يقول: الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز. وتقسيم الكلام إلى هذا أمر محدث مبتدع ما كان عند سلفنا الصالح المقتدى بهم من أهل القرون المفضلة، ولهذا عد ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، أو قبل هذا أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التقسيم، وقال: إن المجاز لا يعرف ليس فقط في نصوص الكتاب والسنة، بل ولا في لغة العرب. وعده ابن القيم رحمه الله في الصواعق، عده طاغوتا كما هو موجود في المختصر، عده طاغوتا لأن أهل البدع والضلال اتكأوا عليه في رد نصوص الكتاب والسنة، خاصة المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، خاصة المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. وأما ما يذكر عندهم مما يذكرونه من الأمثلة ويزعمون أنهم يأخذونها حتى في بعضها من الكتاب والسنة ومن كلام العرب، فالحق أن هذا أسلوب عربي فصيح، أن هذا أسلوب عربي فصيح والمراد به الحقيقة وهي المتبادرة إلى الذهن. لو سألت أي عاقل في قوله جل وعلا فاسأل القرية هل يقول أن المراد أن نذهب ونسأل تلك الجدر وتلك الأبنية وما فيها من جمادات؟ هل يقول هذا عاقل؟ فاللفظ المتبادر إلى الذهن ما هو؟ أهل القرية. هذا الأسلوب عربي فصيح، هذا أسلوب عربي فصيح. والشيخ هنا يجري على ما عليه أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، إلا أنه ذكر هذا تبعا لمن يذكر أو يتكلم في علم الأصول، ولأجل هذا قال إن قلنا به، إن قلنا به. نعم. والحقائق، والحقائق الثلاث شرعية لغوية وعرفية، يعني مما ذكره بعض أهل العلم لما جاء في تعريف المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، قال هذا كذب. لما يستعمل لفظ في غير ما وضع له هذا كذب، وهذا كذلك عبث. نعم. قال رحمه الله تعالى والحقائق الثلاث شرعية لغوية وعرفية، فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحد اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. نعم. الحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية، والفائدة من هذا أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي. فهنا الحقائق إما أن تكون شرعية، وإما أن تكون لغوية، وإما أن تكون عرفية. وترتيب الشيخ مهم، ترتيب الشيخ مقصود، ولأجل هذا قال فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة، فلا نقول هنا أن الصلاة المراد بها الدعاء. الأصل أن نحمله على مراد الشارع، فلا يقال أن الصلاة في اللغة الدعاء ونقول أن المراد هنا الدعاء. وهذا الذي مضى معنا الآن قبل قليل فيه في الظاهر، الذي مضى معنا في الظاهر. فالصلاة هنا في السياق المراد بها الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية. قال وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة. الكلمة المستعملة في الشيء الذي وضعت له في اللغة، فإننا نرجعه إلى معناه في اللغة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، أنا أتوضأ به، ما المراد هنا بماء البحر؟ الماء هذا المعروف عندنا جميعا، الماء الموجود في هذا البحر المعروف عندنا جميعا، كذلك إذا ما جاء السماء والأرض والجبال كلها ترجع فيه أو فيها إلى اللغة. وأما الثالث وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وكما قلت في أول الكلام على هذا، هذا السياق الذي ذكره الشيخ الرجوع أول ما يرجع إلى الشرع ثم إلى اللغة ثم إلى العرف هذا الترتيب مراد، هذا الترتيب مراد. الله جل وعلا ذكر في كتابه البيع وكذلك النكاح وكذلك ذكر السفر، لكنه لم يأتي في الشرع وكذلك لم يأتي في اللغة ما يبين حقيقة هذا البيع أو متى يكون المرء مسافرا، فيرجع فيه هنا إلى العرف. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما نصر أن المسافر له أن يترخص برخص السفر ما دام أنه مسافر دون أن يقيد بمدة ولا مسافة، انطلق من هذا أن الشارع أطلق ولم يقيد، فكل من كان مسافرا وانطبق عليه هذا الوصف وأنه مسافر فيترخص بتلكم الرخص الواردة في النصوص الشرعية. نعم. قال: وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. نعم. السلام عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف. نعم. قال جل وعلا: وأمر بالعرف، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وقال وأمر بالعرف، فهنا قال وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف، كذلك قوله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. فهذا بيان قوله وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف. نعم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. نعم. فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. نعم. نعم. فصل: عودة إلى النصوص الوحيين ونصوص الكتاب والسنة، منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. نعم. الآن عقد فصلا ولا زال في مبحث الدليل والدلالة، لا زال في مبحث الدليل والدلالة، وكما قد ذكرنا هذان المبحثان هما لب علم أصول الفقه، لب علم أصول الفقه، فالمستدل بدون الدليل والدلالة لن يصل إلى الحكم، المستدل بدون الدليل والدلالة لن يصل إلى الحكم. فإذا وجد مستدل وأراد هذا المستدل حكما لن يستطيع أن يتوصل إلى الحكم بدون وجود الدليل والاستفادة من هذا الدليل عن طريق الدلالات، عن طريق الدلالات. قال: ونصوص الكتاب والسنة، منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. نعم. العام كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، أما الجنس فكما في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا جنس، وقوله أو أنواع، قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء، الإنسان الناس جنس، والجنس تحته أنواع، فالرجل نوع والمرأة نوع. فهنا يقول الشيخ اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد، وهذا لا حصر له، ولأجل هذا قال أو أفراد كثيرة وذلك أكثر النصوص، كما في قوله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى تمام ما جاء في الآية، هذا كله من الأفراد، كله من الأفراد. إذن العام اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة وذلك أكثر النصوص. نعم. فحيث لا تعارض بين العام. نعم. قال ومنها خاص، قال يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فلا يشمل مثلا الناس كلهم في الجنس، ولا يشمل الرجال كلهم في النوع، ولا يشمل المسلمين كلهم في الأفراد. نعم. هاتي. فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. هنا يقول لك الأصل عند عدم وجود التعارض، هذه تعتبر قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية، الأصل أن تعمل بالعام على عمومه وبالخاص على خصوصه، هذا هو الأصل في هذا. عند وجود التعارض هنا ينظر، ولهذا قال فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. وتأمل في لفظة الشيخ ماذا؟ ها؟ ظن، يعني هذا الأمر ظني، يختلف الأمر كما مر أمس معنا مع شيخنا في درس المصطلح، هذا أمر ظني، قد يكون عندي في تعارض وأنت تراه من أوضح الواضحات وأنه لا تعارض بينهم، ولأجل هذا شفت أمل قال وحيث ظن تعارضهما، لماذا؟ لأن الجميع وحي من رب العزة والجلال، ولا تعارض حقيقة بين النصوص، إنما هي بحسب مدارك أولئك الذين ينظرون في هذه النصوص الشرعية. ولهذا بعض أئمتنا كابن خزيمة كان يتحدى يقول أتوني بحديثين متعارضين حتى أؤلف لكم بينهما، وهذا بلا شك إنما يكون يعني ممن أكرمه الله جل وعلا بالتبحر في علوم الكتاب والسنة. ولأجل هذا انظروا دائما ما يسأل أولئك الأكابر من أهل العلم، ما الجمع بين قوله جل وعلا كذا وبين قوله جل وعلا كذا، ما الجمع بين قوله تبارك وتعالى كذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ما الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم كذا، لأن الجميع وحي من رب العزة والجلال. وقد صنف جملة أو صنف بعض أهل العلم كتبا في هذا، ومن أشهر المصنفات خاصة في علم القرآن كتاب الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. واسمه دفع إيهام الاضطراب، فيدفع هذا التعارض المتبادر إلى الذهن. قال: وحيث ظن تعارضه ما خص العام بالخاص. إذن عند عدم التعارض لا إشكال، عند عدم التعارض لا إشكال، يعمل بالعموم على عمومه وبالخاص على خصوصه. أما عند التعارض فقال فيعمل، نعم، خص العام بالخاص. مثال ذلك قوله جل وعلا: قوله جل وعلا، نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. فقوله صلى الله عليه وسلم الأرض عام في جميع أنواع الأرض، فيشمل التراب ويشمل الرمل ويشمل الحجر وغيرها من البقاع مما يدخل تحت كلمة أرض. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت تربتها لنا طهورا. هنا بعض أهل العلم قال هنا تعارض، فيحمل العام على الخاص، والمراد بقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا المراد بالأرض هنا التراب، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت تربتها لنا طهورا. وبعض أهل العلم قال لا، لا تعارض بينهما، فيبقى الأول على عمومه والآخر يبقى على خصوصه، الآخر يبقى على خصوصه. قال: لأن الخاص ورد بحكم العام، والقاعدة أن الخاص إذا ورد بحكم العام لا تعارض، أن الخاص إذا ورد بحكم العام لا تعارض. نعم. ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. نعم. الآن انتقل إلى المطلق والمقيد. يقول العلماء: العام عمومه شمولي، العام كما جاء معنى اللفظ الشامل، العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي، العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. قال: ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر. قال جل وعلا: فتحرير رقبة. قوله تبارك وتعالى رقبة هو المطلق، فقالوا المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، تعريف المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد. ولهذا قال مطلق عن القيود ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. قال جل وعلا فتحرير رقبة. تأمل، رقبة لفظ مطلق غير مقيد بقيد، فلو اعتقت أي رقبة لحصل المراد. ها؟ أي هنا في هذا، هنا لو عتقت أو حررت أي رقبة، نعم كانت مؤمنة أو كافرة، حصل المراد. في الآية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لم يأتي تقييدها في الشرع، لو ذبحوا أي بقرة لحصل المراد. أما المطلق، أما المقيد وهو ضد المطلق، فهو ما دل على الحقيقة بقيد، ما دل على الحقيقة بقيد. قال جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا قيدت الرقبة بقيد، وهذا هو المقيد. نعم، الذي بعده ومنها مجمل ومبين. نعم، قال فيحمل المطلق على المقيد، ومنها مجمل ومبين. نعم، فما أجمله الشارع في موضع بينه ووضحه في موضع آخر وجب رجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان رسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. نعم، المجمل والمبين هذه كذلك من المباحث، أو هذا من المباحث المهمة في مبحث الدلالات. تمر في نص تجد أن فيه إجمال، وتجد هناك نصوص أخرى فيها بيان. ولهذا كان أعظم وأعلى أنواع تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، لأنه وحي، فيأتي في موطن فيه إجمال، ويأتي في موطن آخر فيه بيان هذا الإجمال. فالمجمل ما احتمل معنيين أو أكثر دون مرجح، ما احتمل معنيين أو أكثر دون مرجح، هذا مجمل يحتمل هذا المعنى. تأمل في النص، قلنا إلا معنى واحد. في الظاهر قلنا احتمل معنيين، هو في أحدهما أوضح وأرجح. المجمل احتمال معنيين أو أكثر دون مرجح، هذا مجمل، قد يراد هذا وقد يراد هذا وقد يراد هذا وقد يراد هذا، يحتمل معنيين أو أكثر دون مرجح. المبين ما يفهم المراد منه، مما يذكره أهل العلم هنا في أمثلة هذا المجمل قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فذهب بعضهم إلى أن المراد بالقرء الحيض، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالطهر القرء الأول الحيض، والثاني الآخر الطهر. وقد وقع خلاف مشهور بين أهل العلم في هذا بسبب الإجمال في لفظة القرء، لأنها قد تحمل على معنى الحيض وقد تحمل على معنى الطهر. وها هنا أمر يعني يذكره أهل العلم ويعتبر قاعدة، عند ضرب الأمثلة، وهي تفيد المعلم، وهي قاعدة متقررة عند أهل العلم. المراد بالمثال ماذا؟ التوضيح وتقريب المعنى المسألة. ولأجل هذا القاعدة المتقررة عندهم لا يشترط في المثال الصحة، وإنما المراد ماذا؟ أن تتصور وتفهم المعنى. قد يحصل شيء من التنازع، يعني بمعنى أنت قد تقرر مثلا مسألة في مثل هذه المباحث التي مرت معنا، ويأتي غيرك ويقول لك لا، هذا اللفظ ليس مجمل معي، ويدل له كذا. المقصود من المثال التوضيح والبيان، تقريب الكلام. ولأجل هذا القاعدة عند أهل العلم لا يشترط في المثال الصحة، لا يشترط في المثال الصحة، وإنما المقصود بالمثال تقريب المقال، تقريب المقال. وقد أورد، أنا نسيته لأن جاءت الآن على ذئها، أحسنت، هذا يدل على أن المقصود بالمثال حقيقة فقط التوضيح والبيان، ولأجل هذا لا يعترض عليه بأن هذا مثلا لا يراد، أو أن هذا ليس بصحيح، وليس هذا هو حقيقة معناه هنا. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. الله جل وعلا أمرنا بالصلاة وأقيموا الصلاة، أليس كذلك؟ هل جاء في القرآن تعداد الصلوات الخمس بأسمائها؟ نعم، جاءت الإشارة إليها: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لكن هل جاء تسميتها هكذا: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر؟ هذا جاءت في السنة. هل جاء في القرآن الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ هل جاء في القرآن أن نقرأ في الصلاة صلاة الفجر والمغرب والعشاء في الركعتين الأوليين، سواء في المغرب أو العشاء أو في ركعتي الفجر، أن نقرأ جهرا وفي الظهر والعصر نقرأ سرا؟ هذا كله جاء مجملا في كتاب الله جل وعلا، وبينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا قال: فما أجمله الشارع، سواء في الكتاب أو السنة، في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله، فإنه المبين عن الله. نعم. وقد جاء: أوتيت القرآن ومثله معه، عنه عليه الصلاة والسلام. فالسنة وحي، وهي في منزلة القرآن من حيث الاحتجاج والاستدلال. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ونظير هذا أن منهما محكما ومتشابها، فيجب إرجاء المتشابه إلى المحكم، ومنها ناسخ ومنسوخ. نعم، المحكم من الإحكام، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد. المحكم من الإحكام وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد. أما المتشابه فهو ما احتمل أكثر من معنى ولم يظهر المراد. ولهذا القاعدة في المحكم أنه مستقل يعمل به مباشرة، مستقل بنفسه، القاعدة في المحكم أنه مستقل بنفسه يعمل به مباشرة، أما المتشابه فلا، أما المتشابه فلا، ليس مستقلا بنفسه. والله جل وعلا قد أخبر في كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم بين سبيل الراسخين في العلم وسبيل الزائغين، فأما الذين في قلوبهم مرض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، على خلاف طريقة الراسخين في العلم الذين يقولون كل آمنا به كل من عند ربنا. نعم. ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. ولأجل هذا جاء في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت هذه الآية قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين نصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. نعم. قال: ومنها ناسخ ومنسوخ، أي من النصوص الشرعية، وقد مضى معنا في لقاء البارحة في درس المصطلح مع شيخنا ما يبين هذا من النصوص، ما هو ناسخ ومنها ما هو منسوخ. قال: والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. ولأجل هذا تجدون مصنفات لأهل العلم في بيان نواسخ القرآن ونواسخ السنة، لأنها قليل، لأنها قليلة محصورة. الحصر دليل القلة، الحصر دليل القلة، مؤلفات كثيرة في نواسخ القرآن، وكذلك مؤلفات كثيرة في نواسخ السنة، وهذا دليل على أنها قليلة وليست كثيرة. نعم. فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، لأن إعمال النص الشرعي أولى من إهماله، هذه قاعدة متقررة عند أهل العلم، أن تعمل بجميع النصوص أولى من أن تعمل ببعضها وتهمل البعض الآخر. نعم. ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض نصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. نعم. لا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع، لا نسخ إلا بنص، أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، لكن بشرط أن يكون أحدهما متقدم والآخر متأخر، وإلا لا نسخ، لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع وعلمنا الزمان. بمعنى لو علمنا الزمان واستطعنا أن نوفق ونجمع بين الدليلين، هل يصار إلى النسخ؟ لا يصار، لأن إعمال النصوص أولى من إهمال بعضها، إعمال النصوص كلها أولى من إهمال بعضها. نعم. قال: يقول رحمه الله تعالى: فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر. نعم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر، وهذا قد مضى معنا في لقاء أمس كذلك ما فيه الكفاية بإذن الله جل وعلا، إلا أن مما يذكر فقط هنا أن ما ذكره الشيخ وقرره من البدء أول ما نبدأ بالجمع، فإن تعذر ننظر إلى الزمان، فإن تعذر نسلك مسلك الترجيح، فإن تعذر نتوقف. هذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب الجمهور على هذا. أما الأحناف فيبدأون أول ما يبدأون بماذا؟ ها، بالنسخ ثم الترجيح. نعم. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. نعم. الآن أعطانا مثال لما يكون به الترجيح عند وجود التعارض ولا إمكانية للجمع، وهناك تعذر لمعرفة التاريخ والزمن. فإذا ما حصل تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعله، وما استطعنا أن نجمع، وما كان ثمة ناسخ ومنسوخ، فإن هنا يقال بتقديم القول على الفعل، لأن القول كما قال أمر أو نهي، القول إما أن يكون أمر أو نهي، والفعل يكون إذا ما كان ثمة خلاف وتعارض مع القول يكون به خاصا عليه الصلاة والسلام. لكن هذه القاعدة كما قد ذكرت قبل قليل ليست هي الأصل، ولأجل هذا لا يسلك بها جميع ما يقف عليه طالب العلم إذا ما تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، وإن كان هذا مذهب لبعض أهل العلم. ومن أشهر من يشهر ومن أشهر من عرف عنه هذا من الشوكاني في نيل الأوطار. الشوكاني في نيل الأوطار اتخذ هذه قاعدة منذ أن يقف على تعارض بين قول وفعل، مباشرة يقول هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أننا نسير على ما مضى معنا، نحاول الجمع، فإن لم نستطع الجمع ننتقل، فإذا وجد الناس الزمان والتاريخ، إلى الناسخ والمنسوخ، إذا ما استطعنا ننتقل إلى الترجيح، وهذا أحد صور الترجيح، وهذا أحد صور الترجيح. ومن أشهر ما يذكر هنا المثال الذي مضى معنا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، ثم ثبت عنه أنه بال قائما عليه الصلاة والسلام. بعضهم كما قد مضى معنا يذهب إلى أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ننهي فقط هذا الفصل. يقول رحمه الله تعالى: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. نعم، هاتان قاعدتان مهمتان. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على جهة العبادة يتعبد بها لله جل وعلا ولم يأمر بها، كما قال ماذا؟ قال: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر بها، فالصحيح أنه للاستحباب، ولا يقال هنا بالخصوصية، ولا يقال هنا بالخصوصية، لأن الأصل التشريع العام، الأصل هو التشريع العام. الله جل وعلا جعله لنا أسوة حسنة نقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نقتدي به في كل شيء. ولأجل هذا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يتتبعون حاله في كل وقت، ونقل هديه عليه الصلاة والسلام في كل أحواله، في كل أحواله، حتى ما هو خاص بينه وبين أهله نقل هديه عليه الصلاة والسلام وصار سنة متبعة يحرص عليها الموفقون. وانظر إلى كتاب العلامة ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد. فالأصل هو التشريع. الصحابة كانوا يتتبعون النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. تأمل في حديث أبي هريرة لما افتتح الصلاة ورأى لحيته تضطرب، مباشرة قال يا رسول أرأيت سكوتك؟ في الأصل ما كان ثمة شيء يسمع. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يحرصون على السنة رضوان الله عليهم، ونقلوها لنا رضوان الله عليهم. إذن هذه قاعدة، إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، ومما يذكرها يعني يذكر أهل العلم هنا صلاة التطوع، ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام من صلوات التطوع التي كان يفعلها ولم يأمر بها. نعم وقد نعم الذي بعده. وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. نعم، القاعدة الثانية إن فعله على وجه العادة دل على الإباحة، وكذلك مما هو داخل في باب الإباحة ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. فعل إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على جهة العادة فإنه يدل على الإباحة، وهذا أمثلته كثيرة جدا، قد يحصل في بعض الأمثلة شيء من الاختلاف بين أهل العلم، وسبب هذا ماذا؟ هل فعله سنة أو فعله عبادة؟ معذرة، أو فعله عادة؟ إذن الخلاف ليس فقط، أو منشأ الخلاف هو الوجه الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حل إزارة، هل فعل هذا على جهة العبادة أم على جهة العادة؟ حر شديد، فحل عليه الصلاة والسلام إزاره، حل معذرة الزرار. إذن المرد هو منشأ الفعل، هل هو على جهة العادة أم على جهة العبادة؟ قال وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. مضى معنا في السنة أن مشتمل على ماذا؟ أقوال وأفعال وتقرير أو تقريرات. هنا يتكلم على ما فعل أو قيل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له ينظر فيه، هل أقر على جهة الاستحباب أو أقر على جهة الكراهة أو أقر على جهة الإباحة؟ لما جيء بالضب فلم يأكله عليه الصلاة والسلام، فلما سئل وأبان عن مقصده من امتناعه أنه لم يكن بأرض قومه وأن نفسه تعافه عليه الصلاة والسلام، عرف خالد رضي الله عنه أنه ليس بمكروه ولا محرم، فأخذ منه نصيبه وأكل منه رضي الله عنه، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. فهنا يحكم عليه بماذا؟ بالإباحة، لأن الأصل في المطعومات في تنوعها الحل. نعم يجب على المرء أن يأكل وأن يشرب لئلا يلقي بنفسه إلى التهلكة، وامتناعه عن الأكل والشرب فيما لم يكن ثمة عبادة، وأعني بذلك الصيام، أو لم يكن ثمة أمر يوجب ذلك كأمر طبيب، امتناعه محرم، لأن الله جل وعلا نهى أن يلقي المرء بنفسه إلى التهلكة. لكن كونه يأكل الأرز أو يأكل اللحم أو يأكل الدجاج أو يأكل السمك أو يأكل ما يشتهي مما أباحه الله جل وعلا، هل هذا فيه نص يدل على وجوب نوع أو صنف دون غيره؟ الأصل أنه مباح، وأن الله جل وعلا أحله لنا من الطيبات التي أحلها الله جل وعلا لنا. نعم نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.